هو ده نظام الامتحان. ها؟ لا لا لا ده بتاع الميراث. ده بتاع الميراث. القضية. عليكم السلام ورحمة الله. أنا دكتور ده القسم 167 اللي بدل 2 أنا قسم يا دكتور قسم الفتوى الجزء الأول أنا قسم يا دكتور الجزء الأول يا عم 119 كم كم 169 167 ولا 169 متأكد؟ مئة كام؟ مئة سبعة وستين مئة تلاتين شوفها بعدين مئة تسعة وسبعين مئة تسعة وسبعين حسب تلبس هذا تعالى الله العظيم رجل يغيظ يا عم حد يقول له قول ثاني ده من 119 ل 142 من 167 167 204 204 واحد نعم كيف بسو نظام الامتحان يا دكتور. الامتحان في سؤال البيان قد يكون قضية، قد يكون صاحب الغرض، قد يكون القضاء المختص، قد يكون القاضي يحكم ايه؟ اي صور من هذه الصور الاربعة؟ ايه الصورة الرابعة؟ ما هو صاحب غرض مع التعليم في الحالتين. اثنين ما هي المحكمة المختصة؟ ثلاثة هل يجوز الطعن ولا يجوز؟ أربعة القاضي لا يقول ايه في الحكم؟ فانت انت شاهد لك هتروح عند المراكز اياها وتقول لهم السؤال قال لي هذا الكلام وانا مش شايف هذا الكلام في الحكم الحاله الاخيره انت بتكون مذاكرها خلاص؟ او كده ايه في تعليم دلوقتي مستنيين كل هذه التوجيهات عشان يعملوا مذكرات للدكتور ويبسسوا عليه الكلام بالنسبه للتعليم ده يروح طالع صلي جبر عليه كم قال؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى لا يجمع على عبد العباده المشركين ولا الحميم ولا الشريف فيه ولا في الاخره. فما حدث في الكلمه او مش ممكن كمان احنا نضيع عليه في الكلمه الثانيه. القسم الثاني عليه كم درجة؟ في ألف وباء؟ ممكن يكون سؤالين، بس لكل عامل هديه والطعن على العمل الموضوعي لا يجوز لانه غير مطلوب مش كده؟ يطعن بالذات لكن يطعن بايه بقى؟ ايه الولايه الثانيه اللي احنا قلناها في اول اسبوع؟ التعويض التعويض القضائي الكامل يعوض عنه امتى يعوض عنه؟ لو نشا عن هذا العمل المادي او المعدوم ضرر رغم ان الاصل ان العمل المعدوم او المادي لا يحدث واحد من الثلاثه ده لا يحدث تعديل الاصل مش كده ورغم ذلك يمكن ان يرتب في احوال محدده اخرى وهو ضرر فينشا للموضوع حق المطالبه بالتعويض هل التعويض اساسه هذا العمل المعلوم اراده وقصد من اتخذ او من يرسل اليه هذا العمل او تصرف لا بل حق التعويض مؤسس على مصدر من مصادر الحق وهو المصدر الخامس اللي اسمه ايه؟ ايه هي مصادر الحق؟ القانون القانون ده الاختصاص يجي تاني حاجه على العين الشكل الثاني اسمه اللي ينصب على ركن الشك والاداره العين اسمه عين مخالفه الاداره للقواعد أو الإجراءات المطلوب اتباعها عند اتخاذ القرار. عين الشك بدأ في بداية الأولى عين شك وإجراءات، ثم انتهى هذا العين وانفصل إلى عينين، عين خاص بالشك مستقلا وعين خاص بالإيه؟ الإجراء. عين الشك مخالفة الأشكال الجوهرية وعين الإجراء للحراف في استعمال الإجراء كأن يريد أن نقول أن الإجراء الآن وفقا لأحدث حاجة في القضاء الفرنسي والمصري أصبح ركنا أو عينا مستقلا منفصلا عن الذي يجمعه ما كان في الأول الشك والإجراء مع بعض. الركن الثالث وهو ركن المحل وهو الموضوع ايه العيب الذي يصيبه؟ العيب الذي يصيب هذا الركن اسمه عيب مخالفه القوانين واللوائح او الخطا في تطبيقها او تاويلها او تفسيرها. يبقى العيب اللي ينصب على ركن المحل تفتح عينيك كده تلاقيها شماعه كبيره جدا اسمه مخالفه الاداره القوانين واللوائح او الخطا خطا مش تعمدها لان عاده بتخطئ ما نتهمهاش بالعمد الا في احوال نادره البشر يتعمدوا مخالفه القانون ويخطئوا في تطبيقه يطبقوا في القانون على حاله لا تتوافر فيها شروطه ويمتنع عن تطبيق القانون عن حاله على حاله تتوافر فيها شروط القوانين واللوائح بس الحاله العمديه دي اللي فجاه محدش بيشوفها في الواقع العام فهذا العين من الاتساع والرحابه حيث انها يشمل الاربعه الباقيين فلو انت قلت ان القرار في تصرف او في طلب ابن او واثقا فيه ان القرار صدر فيه عين مخالفه للقوانين واللوائح وسكت هذا تعميم مفقود انما ينبغي ان تحدد ما هو وجه المخالفه بدقه هل الاداره خالفت القوانين وطبقتها على النحو الذي حدده فالخلاف حالات السبب زي التهديد وزي الضغط او انهاء ذكر السبب للقرار الاختيار ففي الحالتين يعتبر هذا السبب الذي يرضى للقاضي القرار رغم انها معفاه يعني ليها حريه تسكت او لا ها او لا تسكت او لا تسكت. طيب نيجي بقى للركن الثالث وهو ركن المحل. انت بقى قلت المجال الطبيعي كان راح يتوسع لمين؟ السلطه الضبطيه. نرجع تاني هنا بقى ونقول الشكل. ما المقصود بالشكل؟ هو مظهر خارجي، اطار خارجي. شكل يعني مظهر تعبر فيه الجهه الاداريه عن ارادتها المسيره. ونقول ان الاصل انها لها حريه في الفعل وتعبر فيما اذا اردت ان تتصل بالغير شفاهه بالشفاهي او الشفوي او الكتابي. ده شكل. وقد يكون الشكل صراحه وقد يكون ضمنا يعني سلبيا بالامتناع. بس المهم ان يكون هناك يعني من الظروف والملابسات ما يكفي لتحديد القرار. فمثلا في الاوقات العصيبه جدا قد تتخذ القرارات الاداريه شكلا شفهيا اللي يقول عليه عرفيا. وفي احوال اخرى الاوامر والنواهي يجب ان تكون لها شكل معين وهو الكتاب. اذا الشكل هو مظهر يتخذه القرار الاداري. والاصل ان الاداره مثل ما ذكرنا انها تاتي في شكل من قرارات بشكل معين هي التي تحدد هذا الشكل اختيارا وانتهاء وانتهاء. الاستثناء ان القانون يلزم في حالات معينه ان يصدر قرارها او ان يتخذ قرارها شكلا معينا. ما هو الشكل الذي يكون القانون هنا؟ قد يكون القرار مكتوب، قد يكون من لجنه، قد يكون يصدر من استشاره سابقه، قد يكون موقع، قد يكون منشور، قد يكون مكتوب، قد يكون مسافر، قد يكون يصدر من لجنه مشكله تشكيل معين سابق الى اخر ذلك كله. فهذا الشكل يتعين او يتوجه قانونا على الجهه الاداريه عندما تتخذ قرارها ان تستوفي هذا الشكل. قد يكون الشكل سابق وقد يكون عند اتخاذ القرار وقد يكون بعد اتخاذ القرار. يقول لا، لو وقعت عقوبه يجب ان يكون قرار توقيع العقوبه منفصل او غير منفصل مده زمنيه معينه، فيجب قبل صدور قرار الانهاء ان تقوم باخطار الانذار الموثق المنقطع انذارا ايجابيا تحدد فيه صيغه معينه. ايه هي الصيغه؟ انتهاء اتخاذ قرارات انهاء خدمه اذا لم ترجع الى المده المحدده وتقدم عذرا او لا تقدم عذرا. ان هو ايه؟ لما فرض هذه الشكليه السابقه في الانذار قبل توقيع العقود والاخطار قبل انهاء الخدمه والإبلاغ التهم المنسوبة إليه وإمهاله مهلة يوم واثنين وثلاثة للوصول أمام الجهة الإدارية لسماع أقواله، دي كلها شكل لتحقق مصلحة صاحب الشكل. ولذلك إذا لو أن الشكلية متقررة لمصلحة صاحب الشكل بحيث تخوله ضمانات حماية أو حمائية في مواجهة الإدارة، فلو تنازل عنها هو أو تخلى عنها هو بإرادته برضاه، ده يؤدي إلى سقوط حقه في الضمان. ولذلك هناك ضمانة شكلية متقررة لمين؟ لمصلحة صاحب الشأن، في إنه يأتي ويمثل أمام جهة الإدارة لسماع أقواله وإبداء دفاعه. فإذا تلاخى وتقاعس منه ولم يذهب ويبتسم لأمر الوجود أمام المحقق، فقد أهدر ضمانة تقررت لصالحه ولا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. ويمضي المحقق في التحقيق ويقترح توقيع جزاء ويصدر قرار توقيع العقوبة التأديبية في مواجهته سليما معافى من أي عيب. لكنه إذا حضر وامتنع هذا أيضا من حقه، كما نفس المشكلة لم يحضر أو حضر وامتنع عن إبداء أقواله، فقد أهدر في الحالتين ضمانة قرارات لصالحه. احنا نريد ان نوفق الان بين انواع الشكليات، القضاء لذلك والمشابه فيما بعد. حدد للشكليات نوعان، شكليات جوهريه وشكليات ثانويه. اما الشكل الجوهري فهو شكل متصل اتصال وثيق بموضوع القرار ومضمونه وجوهره، بحيث يتواجب ويتعين على الجهه الاداريه عند اتخاذ واصدار القرار ان تنزل على اراده المشابه وتصدر القرار متبنية للشكل الذي الجوهر الذي فرضه المشرع. ليه؟ لأن هناك جزاء قرره المشرع في ذات اللحظة. لما فرض الشكل الجوهري قال أن الإدارة إذا لم تستوفيه أو استوفيته على شكل ناقص، يعني في الحالتين لم تستوفيه نهائيا، يعني امتنعت عن اتباع الشكل الذي فرضه القانون أو اتبعته نص نص معايا، ففي الحالتين هناك جزاء يفرضه المشرع وهو بطلان القرار، اي اصابه القرار بعيب الشكل او مخالفه الشكل ولو كان هذا القرار ضمني، يعني سواء سلبي او صريح او ضمني، صريح او ضمني او سلبي معايا. ده الشكل الذي يفرضه المشرع ويقرر في نفس اللحظه جزاء البطلان الشكل هو بطلان القرار. لاحظوا بقى في نوع اخر من الشكليات الجوهريه يفرضها المشرع، عشان ما تلخبطش في الاثنين، يفرضها المشرع ايضا ولكنه يغفل او ينسى النص على جزاء لمخالفه الاداره لهذا الشكل. القضاء احتار، يا ربي الشكل اللي فرض المشابه على الإدارة ولم يفرض له جزاء للمخالفة والإخلال به بالتباليح هو شكل جوهري، ورغم ذلك المشابه سكت عن تقرير العطاء أو الجزاء، فالقضاء انتهى إلى أمر استطاع من خلاله أن يحدد مضمون الشكل الجوهري الذي فرضه المشابه على الإدارة ولم يفرض له جزاء على إخلالها به، فقال إذا كان هذا الشكل الذي فرضه المشرع يقرر ضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، ضمانة تحمي الأفراد أو ذوي الشأن، فهو شكل جوهري إذا خالفته الإدارة ضمانة أو ضمانات للأفراد متعلقة بحقوقهم وحريتهم. ده النوع الأول من الشيء. والأمثلة كثيرة جدا، هنشوفها بعد قليل جدا. ثم هناك شكليات ثانوية زي الثانوية والإعدادية والابتدائية. بالفعل شكليات ثانوية، وهذه الشكليات الثانوية سواء كانت متقدرة أو متأخرة، وهذا هو الغالب العام. هذا هو الغالب العام. أو متقدرة أو متأخرة الأفراد، وده في أحوال محددة ونادرة. فإن إخلال الإدارة بالشكليات الثانوية ليس من شأنها أن يرتب لهذا القرار الذي صدر في المكلف. الشكليات الثانوية زي ايه الشكليات الثانوية؟ اسم من اسماء المطالبه بالقرار للتوضيح ذكر التاريخ. ولذلك انا اقول بعد قليل ليس كل مخالفه من قبل الاداره لقواعد الشكل والاشاعات تؤدي الى بطلان القرار. لا، المخالفه التي تؤدي الى بطلان هو الشكل الذي يقول المشرع ويرتب لذلك البطلان. المخالفة التي تؤدي إلى ضمان القرار هو الشكل الذي يقود المشرع ويقرر الضمانة لمصلحة الحقوق وحريات الأفراد. أما إذا كان الشكل ليس من النوع الأول ولا الثاني، ده شكل ثاني لا يقرر الضمانة لا لجهة الإدارة ولا لجهة الأفراد، فهنا إذا خالفت الإدارة هذا النوع من الشكل ليس من شأنه أن يؤدي إلى ضمان القرار الإداري. فحضرتك لو طعنت، أديك مثال، لو طعنت على قرار بمخالفته مثلا يعني، أديك مثال برضه يوضح إيه المعنى. محقق طالب تهم غش، فجابه رئيس الجامعة وجاب عقد الشرع الإدارة بتاعنا بنحدد معاه هنا في المكتب بتاعي. مكان التحقيق وغرفة التحقيق بتبث نوع من الضمان والاطمئنان في نفس مين؟ المحال إلى تحقيق. فلما يقول له حدد معاه هنا يدوب هيبقى مرعوب اسأل عم اسمك إيه أنت؟ عثمان. أنت عمي؟ أيوه كده اسأل. فده شكل يؤدي الى بطلان، خلي بالك، بطلان القرار الصادر بتوقيع الجهه اللي لم يوفر له الضمان والاطمئنان، او انه وقع الجهه بدون تحقيق مكتوب. خلاص مش كده؟ ده عيب شكل. حضرتك طعنت على هذا القرار وكان معاك محامي شاطر كده، تعالى القضاء الاداري كويس وهو صدور، فالمحكمه استجابت لدفعه وقضت ببطلان قرار الجزاء لعدم اجابه التحقيق. اوعى واحد ولا واحده فيكم تفرح يقول الحمد لله مش عارف ايه. لا، ما ينفعش ده. هذا لا يعني جل يد الاداره من اعاده التحقيق واستيفاء الشكل مره ثانيه. فتحدد معاه وتكتب التحقيق تلبى الجزء اكبر كمان. اوعى احد يقول لي بطلنا عن خلاص احنا طلعنا براءه. نو، مفيش براءه في الشكل. الشكل تقرر ليك اللي اقدر ليك ضمانه. فاذا قضي ببطلان وبالغاء القرار لاهدار الضمانه معنى ذلك ان الاداره تسترد حقها وتحدد من جديد وتستوفي لك حقك في ضمانه الضمان والاطمئنان بكتابه التحقيق وسماع اقوالك ودفاعك الى اخر ذلك. واحد محقق انا مستشار قانوني جاي ملف مع زميل فاضل حكمت معاه عشان احكم معاه لابد ان اكون اسمي غير مدرج في مكتب المستشار القانوني رئيس الجامعه. رئيس الجامعه دي عين ده صوت الاحاله ماشي. اللي بيحكم ما يكونش تابع ليه، لازم يكون محقق ليس عضو من اعضاء مكتب المستشار القانوني رئيس الجامعه. ليه بقى؟ لان هما شخص واحد مش فكره، لكن المحقق العضو هذا التدريس ثاني في كليه الحقوق ده ملوش علاقه بمكتب المستشار، ده عنده الحيده والحيال، ودي من الضمانات الشكليه لصحه التحقيق. فلو باشر التحقيق يعني في مراحل إعدادي. يقول مثلا استعين معين لازم موافقة مجلس القسم اللي بيعين مجلس الجامعة. بس الكلية ترشح ومش ممكن ترشح إلا إذا وافق القسم على هذا الترشيح. يبقى ما يجيش مجلس الكلية يعين بدون موافقة مجلس، فالموافقة هنا شكل جوهري لصحة قرار التعيين. أديك مثال، قرار التعيين يسبقه أشكال جوهرية أهمها على الإطلاق الإعلام في مجلات عامة في الصحف وفي مواقع الجهات الحكومية على الإنترنت. فأي إعلان أي تعيين قرار تعيين أهو بدون شكل سابق عليه وهو إعلان المسابقة في الصحف وغيره أو في مواقع مثلا التواصل مواقع الإنترنت بتاع الجهات أو بتاع مجاش. يسقط التحقيق وتسقط المخالفة وتسقط الدعوة. اليهودية. على خلاف ذلك بالنسبة للقرارات الإدارية، أصلاً هذا لا يعني ان بعد انتهاء 6 شهور بيومين 3 نعمل حاجه ايه ولا بتاع، كان جاي اليوكرين عايز يظبط قانون الطوارئ على التجار على التشريعي مش عارف. ليس من بين اسباب اعلان عن الطوارئ او تطبيق قانون الطوارئ بما يفتح للسلطات واسعه الغلاء، ليه؟ لان هناك نصوص قانونيه لقانون قوانين التمويل مش عارف ايه وايه تكفي لمواجهه هذه الظاهره. مش عايزه ونادي الجاي وفرجح رجليه وقعدنا قدام الكاميرا وناس نفسه، لانه قال اللي كان من انفع التلفزيون كانوا يجيبونها. اقول ايه يا عم الجلسه بكره الصبح الجلسه العمل اللي فيها تصويت ومش عارف ايه، اعمل ايه بكره انا؟ النادي المحترم اللي مش عايز يقع في زيك ليه سال يجي يقول لي اعمل ايه بكره؟ اعمل لي انت كده سيناريو يقول لك ايه ولا ايه؟ طالع على زي كان ايام يناير 25 و7 سنتين بتوع الله كله هاب وداب يبقى على ايه؟ ايه ده؟ ما هي المصادر المترتبه على استيفاء الهويه القضائيه للشهود للظروف الاستثنائيه؟ واحد الاختصاص، اثنين الشكل، المحل، ثلاثه المحل، لا السبب مش ضمن، السبب مش ضمن. Yeah. متعلقة. متعلقة. ولذلك هي طبعا ناء مرة. الجزء التفاق على تصحيحها وإيجاد زادها بشكل لاحق. وإلا نفتح الباب على مصر عليه للتحايل على قواعد القانون العام لمنظر حقوق وغرائز قانونية لا يكون مصرها في يد صاحب الشارع أو أصحاب الشارع. إيه بقى الاستيفاء؟ ده عندي نفس الكلام في مشكلة الاستيفاء الآن. الإدارة قصوى الإدارة إدارة قرار معين بعين الشارع. عايزين ناخد إذن سابق أو رأي أو موافقة. فصدر القرار دون استيفاء هذا الإذن السابق أو الترخيص أو الموافقة أو الرأي. وبعد ما صدر القرار الإدارة صححته واستوفي بالشكل الذي قرره القانون. فما أصل الإجازة اللاحقة على صحة أو عدم صحة نجيلك فقط عدم صحة القرار المشهور بهذا العين؟ أيضا هناك خلاف ولكن الرأي الراجح أنه لا يجوز للإدارة أن تصحح بشكل لاحق أو أن تجيز إجازة لاحقة ما شابه قرارها السابق من عين لأن في ذلك أيضا تحايل على قواعد القانون. بعد ذلك نسأل سؤال محدد. هناك بعض الشكليات يجوز تصحيحها وتصويبها في أي وقت. لأنك أنت عندك معاد مقيد ب 60 فإن كان القرار معيدا بعين الشكل ومضى عليه 60 انت اوعى تنسى الكلام ده. لو مضى على القرار 60 يوما وهو معيد عين استقر القرار واطلق بعليه الطعن في دار والقضاء ايا كان نوع الشكل الذي خالفته الاداره قرار من مهارات الحكميه. قرار صدر معيدا بعين الشكل عين الجوارية وكانت الاداره تستطيع ان تصححه خلال المدة رغم أن القضاء مستقر على عدم جواز التصحيح اللاحق مش كده؟ وقد مضى ميعاد التصحيح هو 60 يوم من تاريخ صدور القرار في حق الإدارة ومن تاريخ عين صاحب الشارع مش كده؟ فهنا يتحصل القرار على الناحيتين الطعن الإداري والتصرف والطعن القضائي والدعوة. لكن القضاء مستقر على أن هناك بعض العيوب الشكلية التي يجوز تصحيحها حتى بعد الميعاد وهي عيوب ثانوية ليس من شأنها تأثير المفروض. واحد التوقيع. اثنين الخطأ في اسم المحال إلى التحكيم أو المحال أو الزميل كتب اسمه قبل جيبته قبليه أو كتب اسمه غير اسمه دي بنسميها بإيجاز شديد الأخطاء المادية. أخطأ برضو في نص القانون من النصوص المستند عليها بسبب الأخطاء فليس من جهة هذه الأخطاء المادية طبعا متعلق بالنظام العام. متعلقة بالنظام العام. الأشياء التوريدية اللي تجب الإجابة على أجزاء دي متعلقة بالنظام العام. هو قول الوحيد اللي يقبل أي يعني مرات. نعم فضل. معلش هو فرق السبب والترتيب ده فاهم. عشان تعرف السبب والترتيب الباقي ده من جوه. يميني سبب وشمالي تسبيل. ضروري موضوع السبب وضروري شكلي. فيصل بالاثنين هو على كل السبب هو التسبيب. السبب ركن والتسبيب ركن اخر. ده مضمون القرار والاحوال وده شكل القرار وخارجه. التشابه بينهم او الاقرار بينهم جاء من الجناس الذي وقع بينهم. ده سبب وتسبيب. لكن المعنى هنا وهناك مختلف تماما. لكن المقصود بالتسبيب عباره عن ايه؟ عباره عن اصلاح تفصيلي شامل كامل لتوافق السبب من الناحية المادية الواقعية والناحية القانونية وكذلك المكالمة. وعبارة عن تسجيل يعني حيثيات تسقطها جهة الإدارة لتبرير قرارها لتوقيع الجزء تبرير قرارها في رد التظلم تبرير قرارها مش عارف ايه ده التسجيل. وهذا التسجيل ضمانة جوهرية شكلية متقررة لمصلحة الأفراد. وهذا الضمانة تسهل على القضاء الإداري بسط القبض على صحة القرار من ناحية ثانية، من ناحية سببه وناحية شكله. فإذا جاءت الإدارة قاصرة في ركن التسديد يقدر القاضي بإلغاء القرار. وإذا لم تصدر سببها رغم أن القانون ألزمها يقدر القاضي بإلغاء القرار. في الحالتين فهي بتسهل عمل القاضي. يقصد القبض على التسديد على الحيثيات التي ذكرها. خلي بالك يتعين أن يكون هذا التسديد مستسلسل بحيث انك لما توصل الى نهايه القرار المطلوب بتاعه تجد نتيجه منطقيه لما سبقه من حيثيات. تقودك الحيثيات كده بسلاسه الى منتظم تعرف النتيجه. لو في تعارض وتناقض بين النصوص والتسجيل او الحيثيات تعرف ان في قصور في التسجيل. تعرف ان في حكم بالغاء القرار. ده هذا القصور. سواء كان العمل القانوني ده حكما ام قرارا. هل يجوز تغطية عيب مخالفة القانون؟ يجوز طبقا للنظرية كل جواب الكل. يعني هذه المكانة هو احنا عملناها من حوالي شهر ولا شهر ونص في منتصف اول شهر في الترم الثاني. صور مخالفة للقانون طبعا انت عارف ما المقصود بالقانون الذي مخالفة الإدارة معناها الموضوع العام الشامل مش كده؟ أي قاعدة قانونية عامة مجردة بغض النظر عن السلطة التي أطلقها تشمل التشريع بقى المعروف والحكم بقى المعروف وإن ذلك القانون العام في الآن وذلك هو معناه أكثر. صور مخالفة للقانون هي صورتين مخالفة مباشرة ومخالفة تتمثل بشكل مخالف يعني غير مباشر هو إيه؟ خطأ في التأمين أو التفسير وجزء من المقصود في هذا وحده بس أو من أول واحد. أنا قلت خطأ في التأمين أو التفسير بمعنى أن رجل الإدارة ما عندوش قدرة ذهنية كان واخد مثلا يعني مع احترامنا لأولاد مهندس خالد محمود وعنده واسطة اشتغل ووصل إلى مدير عام عنده قانون في قرارات لما رأى القانون ملايع التنفيذية بتاعته بص كده عطى لنص او فقره او ماده او شرط من الشروط في القانون واللائحه اعطاه معنى غير الذي يراه مصدر القانون او اللائحه وبالسلامه طبقه على حاله غير التي تندرج تحتها. يقول لك عيني ولذلك احنا قلنا ايه بقى فاكرين لما في ركن المحل وهو الاصل كنا نتمتع لاداره السلطه التقديريه انها تقول انا انت اصلا تقرر ابتداء لا حرية تقرر او لا تقرر يعني تصدر القرار او لا تصدر القرار او لا تصدر مش كده؟ اثنين تحدد وقت ايه؟ اصدار القرار. ثلاثة تحدد اصله ده كل سلطة تقدر تقدرية حرية انما لما تيجي ترتب مثلا في قرار التعيين ما ترتبش الرابع قبل الثالث 55 عمل عمل قانوني، عمل قانوني، عمل قانوني، لان الاداره شايفه بركن واحد بس فيه وهو ركن القانون ركن معالي. احنا نتحدث عن الركن الرابع الاخير. نحن نتحدث عن الركن الاخير، ركن مخالفه الاداره القانون، مخالفه مباشره ولا مخالفه غير مباشره بها فقط دون قصد او عمد في تطبيق في تفسير او تاويل القانون. انا قلت ان الحكم الصادر بالغاء القرار الاداري لتخالف هذا الركن اللي هو ركن القانون لصورتين، الغاء نسبيا جزئيا والغاء مجرد. مجردا. بس ابلغكم يا ايام قسمنا امتحان كويس ما تخافوش، احنا بنخوف بس لكن امتحان فايه كويس جدا. المعهود عليه خالص. في سؤال واحد بس هو اللي جاي، لا اللي بياخد امتياز وخلاص عليه، ممكن تتابعه جيدا من نظري وتحل كده حاجه هتوصل لها جيدا بالرحمه والله. انما امتياز لا مفيش، مستحيل مستحيل. سؤال امتحان السنه اللي فاتت كويس كويس. حل كل الاسئله، حل الحل خلاص. وانت اللي نفسك تقول على ايه؟ تقول ايه اللي محتاج تعمل في الكتاب؟ الكتاب كله عامل ايه؟ القرارات المعلومه دي؟ ايه وصف المعاد؟ ايه حالات الهوامش؟ مش عارف ايه؟ ده كله يربط كله مع بعض. خلاص؟ طبعا اوصيكم بعيوب القرار، يعني الذي يفهم بالاشاره، اللي ما كانش يفهم بالاشاره ده حمار بقى. الله ما